إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس مذاكرة عقيدة أهل السنة والجماعة والقرآن والحديث والأثر فيما يتعلق بالتشبه وفي البراءة من مشابهة الكفار والمشركين، ومن كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية، وهو ممن جدد الله عز وجل به الملة وأحيا به معالم الدين، وانتفع الناس بكتبه ومؤلفاته وفتاواه رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومه ومؤلفاته. الكتاب هو اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. نراجع المجلس الماضي بطرح 4 من السؤالات. سؤال 48 بعد 600: ما حكم الذهاب إلى عيد المشركين للتنزه؟ هذه عبارة ابن تيمية، للتنزه بالنظر إلى عيدهم. ما في عمل مثل عملهم، ما في أقوال مثل أقوالهم، إنما مجرد الذهاب إلى عيد المشركين للتنزه بالنظر إلى عيدهم. وهذه العبارة الأخيرة هي نص ابن تيمية رحمه الله تعالى، التنزه بالنظر إلى عيدهم. نعم، لا يجوز. جواب عام، جواب المؤلف رحمه الله، قال: نهى عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة عن ذلك، نهى عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة عن ذلك، أي ولا مجرد النزهة، وكما يقال في مصطلح سوقة الناس الفرجة، لأن الطبائع تعدي وتسرق، فقد ينعدي الإنسان لمجرد النظر فيتأثر قلبه ويتأثر عقله بسمعه وبصره ومشاهدته لعيد من أعياد المشركين. السؤال 49 بعد 600: ظهر من بعض المسلمين اختصاص يوم عيد المشركين بصوم مخالفة لهم، هل يشرع صنيع هؤلاء المسلمين؟ مع بيان العلة. إيش معنى هذا السؤال يا أخواننا؟ أي أن بعض المسلمين يقولون نريد أن نخالف المشركين. قلنا لهم جزاكم الله خيرا، هذا اعتقاد المؤمن وسلوكه. طيب إيش تريدون أن تصنعوا؟ صنيعة تخالفون بها المشركين. قالوا أيام عيد المشركين. قلنا نعم. قالوا أوليس يفرحون ويبتهجون ويفطرون؟ قلنا بلى. قالوا نريد أن نصومهن مخالفة لهم. تبينا هذا السؤال يا أخوانا، سؤال فيه دقة. هؤلاء الصالحون يقولون نريد أن نخالف المشركين. قلنا جزاكم الله خيرا، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال خالفوا المشركين. قالوا فنريد أن نصوم أيام أعيادهم. قلنا لهم كيف تتأولون؟ قالوا أوليس أيام أعيادهم يفطرون ويسعدون ويبتهجون ويفرحون ويطعمون ويشربون أطايب الطعام والشراب؟ قلنا بلى. قالوا نحن نريد أن نصوم هذه الأيام. السؤال، ظهر هذا نص ابن تيمية، ظهر من بعض المسلمين اختصاص يوم عيد المشركين بصوم مخالفة لهم، هل يشرع صنيع هؤلاء المسلمين؟ مع بيان العلة، نعم لا يشرع هذا الصنيع ولا على هذا التأويل. الدليل، العلة لا بد له من دليل. نص ابن تيمية يقول كثير من الفقهاء نهى عنه، كثير من الفقهاء نهى عنه، والعلة لأجل ما في تعظيم، لاحظ هذا نص ابن تيمية، لأجل ما فيه من تعظيم، من تعظيم ما لعيدهم. والإنسان يحتاج إلى يقرأ عبارة ابن تيمية مرتين ثلاثة أربعة خمسة مرات حتى يستوعب، لأجل ما فيه من تعظيم ما لعيدهم. لأنك إن أنت متأول، لكن مجرد حسن نية وتأويل في ذهنك ليس عليه العلماء والفقهاء، بلا ريب أن هذا ما يصلح. وجل وجمهور الفقهاء نهى عن هذا، لأن فيه تعظيما. لماذا؟ لأي شيء؟ تعظيم لتلكم الأيام، أي تعظيم لعيدهم، تعظيم لعيدهم. السؤال الخمسون بعد الستمائة، ما مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وقفنا هنا وقبل، طيب إذن خلاص نقتصر على هذا، أقول نقتصر على هذا ونرجع لقراءة الكتاب. طيب 304 303. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم من كانت له خبرة بالسيرة علم يقينا أن المسلمين على عهده صلى الله عليه وآله وسلم ما كانوا يشركونهم أو يشركونهم في شيء من أمرهم، ولا يغيرون لهم عادة في أعياد الكافرين، بل ذلك اليوم عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسائر المسلمين يوم من الأيام لا يخصونه بشيء أصلا إلا ما قد اختلف فيه من مخالفة فيه كصومه، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم، يقول رحمه الله: ثم من كانت له خبرة. السياق كله في مخالفة المشركين في أعيادهم، في مخالفة المشركين في أعيادهم وما يصنعون فيها. قال: ثم كانت له، من كانت له خبرة بالسيرة، بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ حين تطلق السيرة ما يراد بها إلا سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولاحظ هذا الملحظ بين علماء السير والمغازي وأهل الحديث والأدباء، فالأدباء عندهم سيرة لكنها على الإضافة، يقولون السيرة الذاتية. قال: من له خبرة بالسيرة علم يقينا أن المسلمين على عهده صلى الله عليه وآله وسلم ما كانوا يشركونهم. الضمير يرجع إلى من؟ ما كان المسلمون يشركون الكافرين؟ فين المسلمون؟ المسلمون بالمدينة، وهل كان في المدينة كافرون وكافرين وكفار؟ نعم، كان اليهود موجودون هنا بالمدينة، وموجودون في فدك، وموجودون في خيبر، وموجودون في اليمن، منتشرون، لكن لا يفرح بانتشارهم كثيرا، لأنه سيأتي من بعد قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وقع أو لما وقع منهم من الغدر والخيانة والمؤامرة، التآمر ضد الإسلام والمسلمين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أوحى الله إليه: أخرج المشركين من جزيرة العرب، أخرج المشركين من جزيرة العرب، ولا يغيرون لهم عادة من أعياد الكافرين. بل ذلك اليوم عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسائر المسلمين يوم من الأيام لا يخصونه بشيء أصلا إلا ما قد اختلف فيه من مخالفتهم فيه، أي شرع لنا أن نخالفهم فيه. صوم يوم عاشوراء، الصوم ليوم عاشوراء مشترك بيننا وبين اليهود، هم يصومون ونحن نصوم، لكن شرع لنا مخالفتهم فيه. هذا فحوى ومحتوى ومضمون قول شيخ الإسلام ابن تيمية: إلا ما قد اختلف فيه من مخالفتهم فيه كصومه. أصل الصوم مشروع ليوم عاشوراء على سبيل المثال، وشرع لنا مخالفتهم، فنضم إلى عاشوراء صوم يوم تاسوعاء، وهذا بنص وظاهر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين سأل: لما تصوموا يهود؟ قالوا: يوم نجى الله فيه موسى. ثم بعد ذلك لما رجع صلى الله عليه وآله وسلم وقيل له: إن يهود تصوموا، إن اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لئن عشت من قابل لأصومن التاسع. فمن فاته شرع له أن يضم يوما بعده، لكن ليس على ثبوت حديث صوم يوما قبله أو يوما بعده، لأنه حديث ضعيف لا يصح، ولكن لمخالفة اليهود. قال رحمه الله: فلولا أن المسلمين كان دينهم الذي تلقوه عن نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم منع من ذلك وكف عنه، لوجب أن يوجد من بعضهم فعل بعض ذلك، لأن المقتضي إلى ذلك قائم كما تدل عليه الطبيعة والعادة، فلولا المانع الشرعي لوجد مقتضاه. ثم على هذا جرى عمل المسلمين على عهد الخلفاء الراشدين. يقول ليؤكد كلامه بدءا من قوله: من كانت له خبرة بالسيرة. يقول: فلولا أن المسلمين كان دينهم الذي تلقوه عن نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم منع من ذلك وكف عنه. إيش يتكلم عن إيش شيخ الإسلام ابن تيمية؟ يتكلم عن مخالفة المشركين من اليهود والنصارى في أعيادهم. يقول: أولا، ما يدل على أن المسلمين في المدينة كانوا يشاركون اليهود في أعيادهم. واحد، ليش ما كانوا يوافقون ولا يشاركون ولا يشابهون؟ قال: فلولا أن المسلمين كان دينهم الذي تلقوه عن نبيهم منع من ذلك وكف عنه، لأن من تشبه بقوم فهو منهم خالف المشركين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه موانع وكوابع مدافعة لئلا تذوب شخصية المؤمن في شخصية الكافرين مع وجود الاختلاط. قال: لولا هذا المانع لوجب أن يوجد من بعضهم فعل بعض ذلك. يقول: المسلمون مختلطون باليهود. انتبه، هذا ينطبق على الإخوة المغتربين، الإخوة الذين يعيشون بين ظهراني الكافرين والمشركين، أحوالهم أشبه ما تكون بما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى بأحوال المسلمين فيما يتعلق بعدم مشاركتهم اليهود في أعيادهم. يقول: لأن المقتضي إلى ذلك قائم. إيش المقتضي إلى ذلك؟ يعني عندما يفرح اليهود ويقيمون عيد وأعياد، المقتضي في بعض النفوس التي ضعف فيها الإيمان، المقتضي قائم، وهو الابتهاج والفرح والسرور والمشاركة والمتابعة والمجاملة، كما تدل عليه. إيش تدل عليه؟ الطبيعة والعادة. فلولا المانع الشرعي لوجد مقتضاه، لأن الطبيعة والعادة تقتضي عدم المخالفة. ولذلك أنا أنبه الإخوة الذين يعيشون بين ظهراني المشركين ولم يتمكنوا من الانتقال إلى بلدان المسلمين، أقول لهم: اتقوا الله في أنفسكم وفي أهليكم وفي ذويكم وذراريكم، لأن المقتضي من الطبيعة والعادة قد تدفعان المختلط بهم إلى مجاملتهم وإلى متابعاتهم وإلى الابتهاج بما يبتهجون ويفرحون به في أيام أعيادهم، في أيام أعيادهم. وليتنبهوا لقول ابن تيمية: لولا المانع الشرعي لوجد مقتضاه. ثم على هذا جرى عمل المسلمين على عهد الخلفاء الراشدين، يختلطون، وكان يوجد يهود قبل إجلائهم من المدينة، لكن المبدأ واحد في اختلاط، وبإمكانهم أن يعيشوا في ظل دولة إسلامية، لكن إيش المبدأ؟ لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم ولي دين. هذا المبدأ مفقود عند الغربيين إلا القليل، وعند البوذيين والهندوس الهمج، مثل ما يقع في على إخواننا في مانمار وفي بورما وفي الصين. هذا شيء مفقود، حيث إنهم من وجد معه القرآن يحرقونه بالنار وهو حي. قارن بين هذا وبين سماحة الإسلام، كان بإمكانهم أن يعيشوا في دولة الإسلام الأولى اليهود، آمنين على أرواحهم، على أموالهم، على حتى أعيادهم وعاداتهم وسلوكياتهم، بس الاعتقاد والأصل لكم دينكم ولي دين. لا يشاركونهم المسلمون ولا يشاركون المسلمين في أعيادهم. قال: غاية ما كان يوجد من بعض الناس. نعم، قال رحمه الله: غاية ما كان يوجد من بعض الناس ذهاب إليهم يوم العيد للتنزه بالنظر إلى عيدهم ونحو ذلك، فنهى عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم عن ذلك كما سنذكره. فكيف لو كان بعض الناس يفعل ما يفعلونه أو ما هو بسبب عيدهم؟ بل لما ظهر من بعض المسلمين اختصاص يوم عيدهم بصوم مخالفة لهم، نهاه الفقهاء أو كثير منهم عن ذلك لأجل ما فيه من تعظيم ما لعيدهم. أفلا يستدل بهذا على أن المسلمين تلقوا عن نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم المنع عن مشاركتهم في أعيادهم؟ وهذا بعد التأمل بين جدا. يقول: غاية ما كان يوجد من بعض الناس في تلك الفترة المتقدمة ذهاب إليهم يوم العيد للتنزه بالنظر إلى عيدهم ونحو ذلك، وما كانوا يصنعون فيه أي في عيدهم مجرد نظر. فنهى عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة عن ذلك كما سنذكره. ولاحظ أنت إن أردت أن تتصور ما يقرره ابن تيمية من أن مجرد النزهة والنظر والفرجة يوقع التأثر، انظر إلى تأثر كثير من أبناء المسلمين اليوم حين مشاهدتهم بعض الطقوس التي يقوم بها الصليبيون النصارى حين يفوز مشاهيرهم في لعبة الكرة. وهذا ملحوظ ومشاهد. إيش يصنع مشاهيرهم؟ يصنعون هذا التثليث، يصنعون إشارة الكفر في أنهم يعتقدون أن عيسى عليه الصلاة والسلام ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وما من إله إلا إله واحد. الأبناء شهدوا في بعض الميادين التي يلعبون بها بعدما يسجل أحدهم هدفا يصنع هذه الصنيعة. هذا نتيجة إيش؟ نتيجة رؤية منامية ولا نتيجة دراسة عقدية إيمانية؟ نتيجة نظر وبصر. فاز بصفة وحالة فيها مهارة، فيها تكتيك كما يقولون، فيها شيء يبهر، وبعد ما فاز يصنع هذا الصنيع. هؤلاء المقلدون الذين لم يتربوا على الإيمان، لم يأخذوا الإيمان علما واعتقادا، وإنما مجرد أبا عن جد تقليدا، يصنعون هذه الصنيعة، يصنعون هذه الصنيعة. وهناك صنيعة مشابهة لهذه الصنيعة متلقات عن الهندوس ومنتشرة ومشتهرة وفاشية في بلدان المسلمين، نبهت عليها من قبل. إيش هذه الحركة؟ ما هي هذه الحركة أبو عبد الله؟ هذه طيب واحدة ثانية فيها حركة، فيها حركة يد، حركة يد. هذه بصورة مباشرة وغير مباشرة صارت مألوفة في مجتمعات المسلمين. هم حسنوا النية إن كانوا من المسلمين، يعبرون بها عن إيش؟ عن الحب وعن التآلف وعن المودة وعن السلام، لكنها إشارة هندوس، إشارة غير المسلمين، سرت في أوساط المسلمين. وبإمكان المسلم أن يعودهم على إشارات أقل ما يقال فيها مباحة، يعني أن يضع يده على قلبه، يضع يده على قلبه. أنا ما أعلم أن وضع اليد على الصدر أو على القلب الشائع بين المسلمين في مجتمعات المسلمين أن هذا من خصائص اليهود والنصارى أو الهندوس أو المجوس أو البوذيين. فبإمكانه لعل وعسى أن يسلموا على يديه ألا يكون أيضا متحجرا في بعض السلوكيات، لكن لا يقلدهم ولا يجاملهم ولا يداهنهم. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. تترك شيئا من دينك تقربا إليهم، هذا ما يحل، مو ما يصلح، ما يحل. لكن بإمكان الإنسان أن يعمل شيء من الحركات يبادلهم بها شيء من الألفة، شيء من الألفة، ليطمئنوا عسى ولعل أن يسلموا على يديه. ولا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال: فكيف لو كان بعض الناس، يعني مجرد الفرجة، نهى عمر عن هذا لئلا يتأثر الإنسان بسلوكياتهم وعقائدهم وطقوسهم في أعيادهم. يقول: فكيف لو كان بعض الناس يفعل ما يفعلونه أو ما هو بسبب عيدهم، بل لما ظهر من بعض المسلمين اختصاص يوم عيدهم بصوم مخالفة لهم، هذا الذي أشرت إليه بصوغه في سؤال، نهاه الفقهاء أو كثير منهم. وابن تيمية دقيق في مسألة إجماع متفق عليه، العلماء والفقهاء كثير منهم، وهذا يدل على دقته، يدل على دقته وأنه دقيق في مسائل التكفير والتفسيق والتبديع. فما ينسب له ولابن عبد الوهاب من أنهم يكفرون جريمة ورب الكعبة وافتراء، محض افتراء. شوف مثلا، أعطيك مثال مر بنا، حديث من تشبه، مر بنا هذا حديث من تشبه بقوم فهو منهم، ماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية؟ نعم، يقول هذا الحديث يدل على نهي المسلم عن أن يتشبه بهم، قال وإن كان ظاهره التكفير، كقول الله تبارك وتعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يعني هؤلاء المكفرون مساكين، عندهم من الجهل ما عندهم، مع وجود صلاح لكنه صلاح غير منضبط. خلاص قال إيش المطلوب من الدين؟ قال رب الدقن، رب لحيته. إيش المطلوب أيضا؟ تقصير الثياب، قصر الثياب. إيش المطلوب؟ أسلك مسلك هؤلاء الجماعة، ترى هؤلاء هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، قال هؤلاء هم المسلمون، غيرهم قال كافرون. هذا المعسكر قال معسكر المؤمنين، غيرهم قال معسكر المشركين، وبدأوا يستدلون استدلالات خاطئة، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وغير ذلك من النصوص التي لها فقه ولها معاني، ولكنهم أتوا من الجهل وأتوا من العصبية للحزب والتربية في السراديب. ولذلك عندما تجد أقواما من الصالحين يعاتبون ويثربون على حزب معين منتشر منتشر منتشرة جذوره في أوساط المسلمين، إيش العلة؟ إيش العلة؟ لأن هؤلاء المتحزبون عندهم منظمة سرية غير علنية، كائنا من كانوا وبأي اسم تسموا، منظمة. مشكلة، هذه مصيبة، ما يعملون. يعني ممكن نجلس واحد ولا اثنين في مجلس أحد العلماء، أبدا، سكوت سكوت وعدم إصرار بما يحوي من الأخبار والآثار والعقائد. لكن إذا خلا إلى المنظمات السرية كفروا ودمروا وفجروا، ومن هنا تكمن الخطورة، أن هؤلاء يعملون في سراديب. وانتبه لهذا، فديننا كما قال عمر بن عبد العزيز، فإن هذا العلم لا يهلك حتى يكون سرا. يا شيخ أظهر عندك شيء، أنت إيش بك أنت تبدع وتكفر المسلمين؟ عندك شيء؟ قال أوه عندي أشياء. طيب أظهر، أظهر ولا تبطن، أعلن ولا تسر، حتى نعلم إيش في ذخيرة نفسك. ما في، ما في، لأنه في بيعة، في بيعة، بيعة مع أمير المؤمنين أمير الجماعة. فين هو؟ فين؟ في سرداب، في سطوح، شيء مثل الأشباح. والعلم كما قال السلف لا يهلك حتى يكون سرا، لكن علانية. شوف يمكن الواحد يغلط مرات، يغلط، هذا يصحح، هذا يصحح، هذا يصوب، إذا ما يستطيع الجالسون يحيلون إلى عالم أكبر فيصحح ويصوب، ثم بعد ذلك إذا وصلت للمتكلم وللمقرر وللمدرس، إن كان منصفا يقول استغفر الله وأتوب إليه. لكن اللي يعملون في السراديب ومن خلال أحزاب وجماعات سرية، كيف تعرف؟ ما تعرف. لكن آثار مدمرة، آثار مدمرة تظهر في أوساط المسلمين باسم الدين، باسم الدين. ولذلك احذر، انتبه انتبه، أوصيك ونفسي، الدين لا يهلك حتى يكون سرا. ما في شيء سر تحت الأرض وعلانية، ما في شيء في السراديب وفي الخنادق، كل شيء واضح صريح. اليوم أكملت لكم دينكم فلتأخذوا عني مناسككم، شيء واضح وصريح. فإذا دعيت ترى والله ما شاء الله عندنا خرجة، عندنا اجتماع، عندنا منظومة خيرية دعوية. قالت العرب قيس قبل الغطيس، ولا تغتر بالبكاء، انتبه، لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، لا تغتر بكثرة الدموع ولا شدة الخشوع ولا طأطأة الرؤوس ولا كبر العمائم ولا سعة الجبب والبشوت، ولكن كتاب الله وسنتي على منهج سديد خير الناس القرن الذي أنا فيه. هذا ميزان لك لئلا تزل قدم بعد ثبوتها، وانتبه لهذا. هذه الفرق والطرق والأحزاب المعلنة والسرية أكثر، انتبه، رموز، أشخاص، طقوس، حتى تجلس في مجلس من المجالس ما شاء الله أخوكم فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، الأخ مين؟ أبو عبد الله، وأنت أبو خالد، وأنت أبو محمد، وأنت أبو عمار، وأنت إيش هذا؟ إيش هذا؟ لماذا لا تظهرون؟ لماذا لا تسمون؟ ليش؟ لأن البر مطمئنت إليه النفس، مطمئن إليه النفس وسكن إليه القلب، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أنت صاحب حق؟ ما شاء الله وراك كم؟ قال ورايا ما شاء الله العام الماضي كانوا 10,000، العام السنة هذه أبشرك 50,000. 50,000 فين المنهج؟ في منهج؟ منهج دعوي يا أهل الخير؟ قال لي موجود منهج، موجود. فين المنهج؟ هات أعطيني المنهج، هات أعطي المنهج. عندنا منهج أهل السنة والجماعة مثلا، اعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ حافظ الحكمي، اقرأ عربيا أو عجميا شرقيا أم غربيا، واضح طريق الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، هدي نبينا القويم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، لا علانية ولا سرية. وانتبه من السرية غير العلانية، لأن وعلى العلامات أنا أعطيك شيئا من العلامات والإرهاصات والإضاءات، ها؟ لأن بعض الذين يشتغلون في الدهاليز منصوص عندهم 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 عناصر للدعوة جلها ما أنزل الله بها من سلطان، ما عليها حجة ولا دليل ولا برهان من القرآن والسنة الصحيحة على مراد الله ومراد رسوله، لكن غير المعلنة. انتبه، خذ الأمارات والإرهاصات، ما شاء الله من شيخكم؟ قال هذا الشيخ الذي ليس بعده شيخ. الله الله الله الله، كم عالم في العالم الإسلامي؟ مليون، ما في إلا واحد، ما في إلا واحد. تصدرون عن رأيه وتأخذون حكمه وتقدمون من تقدمون وتؤخرون من تؤخرون، لأن المفتي الأكبر. أنتم مالكية؟ قال محنا مالكية. حنفية؟ قال محنا حنفية. شافعية؟ لسنا شافعية. حنابلة؟ قالوا لسنا حنابلة. عجيب، ليش ما تتمذهبون بالمذاهب الأربعة؟ قالوا لا، بأي كتاب أم بأية سنة. طيب والشيخ هذا الذي تصدرون عن رأيه نزلتموه حتى جعلتموه أرفع من الأئمة الأربعة؟ هذا هو الضلال المبين. طيب ايش المعالم من الدين؟ قالوا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ثمانية معالم. إن رددت وحفظت وكررت أفلحت ونجحت وكنت من الفرقة الناجية التي هي الطائفة المنصورة. تمام، الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، اللهم اجعلنا منهم. هو كذلك، لكن أناشدكم الله، هي من الفرائض؟ قالوا لا. من الواجبات؟ قالوا لا. إذن بأي كتاب أم بأية سنة تجعلون لكم شخصا وأشخاصا ومنهجا ومناهج معينة تجعلونها هي الإسلام؟ يا شيخ، كتب الأئمة الأربعة وضعوها ووضعها تلاميذهم وقعدوا فيها القواعد اعتمادا على القرآن والسنة، ومع هذا يقوم إمام دار الهجرة يقول كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صاحب القبر المكرم صلى الله عليه وآله وسلم. أشخاص معينون، قضايا معينة، سرعة عجلة، والعجلة من الشيطان، في التكفير، في التبديع، في التفسيق، خالفته في الرأي. يا شيخ، أنا بقول لك سنة. أقول له لا، في وجه آخر للسنة. قال والله إني لأبغضه في الله، إني لأبغضه في الله. مؤلفات، أشخاص، معالم، يدور أقوام في فلكها. وإذا سألت سؤال مفاجئ، هل أنتم حزبيون؟ قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الأحزاب المرجومة. لكن هذا الصنيع يدل على تحزب وتعصب. وإذا كان ذلك الحزب المنظور قال عرفنا الجنة عن طريق تجويد أو غنى، ما أشبه الليلة بالبارحة، نفس الشيء يكرر. احذر. فالحمد لله تركنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. المبدأ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. المبدأ كما قال ابن عمر فيما رواه الخطابي في كتاب العزلة، من دعانا إلى الله أجبناه، ومن دعانا إلى الشيطان تركناه. الجماعة، جماعة المسلمين، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، اللهم ثبتنا على القرآن والسنة بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وألحقنا بأولئك السلف الماضين غير خزايا ولا مغيرين ولا مبدلين ولا مفتونين. يقول رحمه الله: لأجل ما فيه من تعظيم مال عيدهم، مجرد النظر والتنزه والفرجة لأعياد المشركين، يقول فيه ما فيه من تعظيم مال عيدهم. مال عيدهم، الإنسان إذا أعجب بسلعة ولو لم يشتريها وليست عنده القدرة على الشراء، كل يوم يمر بالسلعة ويتفرج، الفرجة بلاش، هو ينظر إليها ليش؟ في مانع يحول بينه وبين شرائها، بينه وبين أخذها، بينه وبين أكلها أو شربها إذا كانت شيئا يؤكل أو يشرب، لكن في مانع، ما في فلوس، ما في ثمن بين يديه يشتري، لكنه من كثرة مراقبته للسلعة وإعجابه بها وحبه بها وصلت السلعة إلى درجة الغرام. فلو قيل لأحدهم ممن يدمن النظر والفرجة لهذه السلعة: يا جماعة، أنا رأيت سلعة والله ما أدري إيش لونها. قال: أنا أعرف لونها وشكلها وطولها وعرضها. هل اقتنيتها؟ قال: لا، ما عندي فلوس حتى أقتنيها. إذن كيف عرفها؟ النظر. ومعظم النار من مستصغر الشرر، ولذلك قال القائل: كم نظرة وقعت في قلب صاحب، فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ها ولا وتر. يسر ناظره ما ضر خاطره لا مرحبا بسرور جاء بالخطر. وهذا لإزالة الخطر. ولذلك كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. ليش يا إخواننا؟ كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم لأنك ستتعب، ستمرض، قلبك سيمرض، ترى شيئا ليس في المكنة ولا في القدرة ولا في الوسع، فلا تتبع النظرة النظرة، فإنما الأولى لك والثانية عليك. ليش؟ لأنك ستمرض وتهلك نفسك. فلا فرجة ولا نزهة لأعياد المشركين. ليش؟ لأنها قد تؤدي إلى العدوى، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأوجاع الظاهرة: وفر من المجذوم فرارك من الأسد. هؤلاء مجذومون، هؤلاء موبوءون، هؤلاء كارهون لأنفسهم، ولذلك تكثر حالات الانتحار عندهم. شوف الباب الآن أكبر واحد إيش يقول، يخاطب مجمع بين يديه، يقول معاتب وهو غضبان، يقول: إيش الذي أخافه عليكم؟ أخاف عليكم من الجانب المالي ومن الجانب الإسلامي. يقول: ستتحول فرنسا وأوروبا في المستقبل إلى مسلمين. يشير إلى الأطفال الصغار بين يديه، يقول: هؤلاء الأطفال ترى إذا لم تتداركوا، وأنا أعرف ماذا يعني، كما قال قبل الحرب الصليبية من قبله الباب عندما قال: اقتلوا المسلمين، ونشبت الحروب الصليبية وسفكت دماء المسلمين. اليوم الدعوة قائمة. قال: ترى إذا ما حاربتم الإسلام والمسلمين اليوم ستتحول أوروبا إلى الإسلام. وبعدين شوف إيش يقول، الحق ما شهدت به الأعداء. يقول: أكثر اسم مشهور عند الأوروبيين وفي فرنسا محمد. الله أكبر، الله أكبر. وبعض عيال المسلمين عندهم ضعف وخنوع، كيف أقص راسي كما يقص الأوروبيين؟ كيف ألبس كما يلبس الأوروبيين؟ كيف أسمع الحرام كما يسمع الأوروبيين؟ كيف أرقص كما رقص الأوروبيون؟ يا شيخ أرقص، استغفر، ابكي على خطيئتك، ليسعك بيتك، ليسعك دين ربك. ترى ما في غير هذا الدين، هو دين الأنبياء والمرسلين، هو الدين الذي أقر الأعداء بأنه لن يبقى في مستقبل الأيام غير الإسلام. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. الوجه السادس، لاحظ الآن، ألخص لكم 15 صفحة، من صفحة 288 إلى 303 قبل أن ندخل في الوجه السادس من السنة. من صفحة 88 و200 إلى صفحة 300 ذكر في هذه الصفحات دليلا أو أدلة من القرآن والسنة في حرمة موافقة اليهود والنصارى في أعيادهم. فبدأ بالقرآن، قال: ومما هو موجود متلو في القرآن فيه نهي عن التشبه بالكفار في أعيادهم، قول الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور. ثم ذكر بعض التفاسير عن الضحاك ومجاهد: لا يشهدون الزور يعني لا يشهدون أعياد المشركين. ومن ضمن التفاسير المذكورة: لا يشهدون مزامير الشيطان. ما هو قولي، قول المفسرين القدامى: لا يشهدون الزور، لا يشهدون مزامير الشيطان، لا يشهدون الزور. قال مجاهد: لا يشهدون أعياد المشركين. قال: ومن السنة ذكر حديث أنس: يومان يلعبون فيهما في المدينة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أبدلكم الله خيرا منهما الفطر والأضحى. ذكر الحديث الثاني في النهي عن التشبه بالمشركين في أعيادهم، حديث ثابت بن الضحاك في البخاري ومسلم، أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة قبل ينبع، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما قاله له: هل به عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: أوف بنذرك. النهي واضح في أن المكان الموجود فيه عيد من أعياد المشركين لا يحل لك أن تحتفي ولا تحتفل به كأن تذبح فيه. ذكر الدليل الثالث، يقول: المشركون كانت لهم أعياد كطائفة اليهود بالمدينة، ما كان المسلمون يشاركونهم في أعيادهم. أوليس يدل هذا على أن المسلمين في المدينة الصحابة نهوا وفهموا واعتقدوا أنهم منهيون عن مشاركة اليهود من المشركين مع توفر الداعي؟ الوجه الرابع والسنة الرابعة، عائشة رضي الله عنها والحديث البخاري ومسلم، تقول: في أيام منن دخل علي أبو بكر وجاريتان تغنيان بين يدي ورسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجع وجهه قبل الجدار. تقول عائشة: جاريتان أي صغيرتان غير مغنيتين، حتى لا يقال استقدام مغنية، جاريتان صغيرتان غير مغنيتين تغنيان ببعاث، آخر معركة كبرى وقعت بين الأوس والخزرج. فأبو بكر قال: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ من قال؟ ما هو أبو أنس؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وبإقرار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أمزمار الشيطان؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: دعهما يا أبا بكر. هل قال: لا تقل مزمار الشيطان؟ أجب بس بنعم أو لا. هل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا بكر لا تقل مزمار الشيطان؟ لكن قال قوله. قال أو لم يقل وماذا قال؟ قال أو لم يقل وماذا قال؟ لم يقل، وإنما قال: دعهما يا أبا بكر، فلكل قوم عيد، وهذا عيدنا نحن المسلمين. عيد الأضحى، أيام التشريق، أيام عيد. دعهما يا أبا بكر، أقره على قوله مزمار الشيطان، وقال له: دعهما، فإن لكل قوم عيد، وهذا عيدنا. فمن مثل الجواري يغنين أو ينشدن بالمباح بما لا مخالفة فيه ولو بالضرب بالدف، فلا حرج ولا عتب ولا تثريب. وهذا مما يستلزمه العيد ومن لوازم الفرح والسعادة والإسعاد في العيد. خامسا، قال: وجود يهود بالمدينة ولا مشاركة لهم من الصحابة، إيش الفرق بين هذا؟ يقول: كانت لهم أعياد للمسلمين، يعني هذا على العموم، أعياد للمشركين في أوساط المجتمعات الإسلامية، ما نقل في ذلك الزمان المتقدم أنهم كانوا يشاركونهم، كما أن اليهود والنصارى وغير هاتين الطائفتين لا يشاركون المسلمين في أعيادهم. طيب الخامس، وجود يهود هنا في المدينة، هل كان في أحد من الصحابة يذهب إلى أعيادهم أو يشاركهم؟ ما فيه. هذا الوجه الخامس. قال رحمه الله تعالى: الوجه السادس من السنة. نعم. قال رحمه الله: الوجه السادس من السنة ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد، متفق عليه. قال وفي لفظ صحيح بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وحذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم وفي رواية بينهم قبل الخلائق رواه مسلم. نعم. قال الوجه السادس من السنة يعني الدليل السادس من السنة على حرمة التشبه بالكافرين في أعيادهم ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم. هذه الكلمة بيد في الأصل الوضع في اللغة العربية تأتي بمعنى إيش؟ تأتي بمعنى غير. بيد غير وزنا ومعنى، ومن معانيها من أجل. ابن تيمية يرجح أحد المعنيين دون الآخر وهو يقول بيد هنا من أجل، يعني لأجل، يعني لعلة كذا. طيب إيش اللي يفرق؟ هذا عندما نقول ابن تيمية من الراسخين في العقيدة. بعض الناس عنده كده شطحات فكرية وبدع ومتعجل، يقول لا لا لا لا لا لا, لا هذه عقائد وهابية. إيش؟ ما في عقائد وهابية. إذا كنت تلقنت فاتق الله، فمسائل الشريعة لا سيما مسائل العقيدة لا تؤخذ غلابا ولا كثرة ولا رؤى منامية ولا حدثني قلبي عن ربي، وإنما تؤخذ من الراسخين في العلم كابن تيمية وابن القيم وعلماء الأمة من السابقين واللاحقين ومن سلك سبيلهم. قال بيد أي لأجل أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، التوراة والإنجيل سابقتان عن القرآن، وأوتيناه من بعدهم الفرقان القرآن، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له. أي يوم؟ أي يوم قصده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يوم الجمعة. دل اليهود والنصارى عليه فضلوا عنه، وهذا مما تميزت به هذه الأمة ومن إكرام الله لهذه الأمة. قال فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد، متفق عليه. المقصود السبت والأحد، لأن السبت هو عيد ويوم اليهود، والأحد هو عيد ويوم النصارى الأسبوعي. ضلوا عن يوم الجمعة، هدانا الله عز وجل ليوم الجمعة. وما أدراك ما يوم الجمعة؟ قال وفي لفظ صحيح بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له، يعني يوم الجمعة. قال وعن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة. الآن انتبه لي، ركز أكثر. قال فجعل الجمعة والسبت والأحد، جعلها أيام عيد للأسبوع لهذه الطوائف الثلاثة، للمسلمين فاليهود فالنصارى. الجمعة للمسلمين، السبت لليهود، الأحد للنصارى. فلماذا يعظم اليهود السبت ويجعلونه عيدا؟ لاعتقاد يشاركون فيه المسلمين من أن الله عز وجل فرغ من الخلق، لكنهم يتجاوزون، من أن الله فرغ من الخلق يوم السبت، من أن الله فرغ من الخلق وأتم خلق الخلق يوم السبت. طبعا المسلمون يعتقدون إيش؟ أن الله عز وجل أتم الخلق يوم الجمعة، يوم خلق آدم عليه الصلاة والسلام. السبت لليهود، اليهود يعتقدون في يوم السبت أن الله عز وجل فرغ من الخلق يوم السبت، يوم الجمعة. اليهود يعتقدون كما يعتقد المسلمون أن الله فرغ من خلق الخلق يوم الجمعة ثم استراح يوم السبت، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فأنزل الله عز وجل يرد عليهم: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ويرد الله عز وجل عليهم كما في قوله تبارك وتعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. يوم الأحد يعظمه النصارى ويجعلونه عيدا، لماذا؟ لاعتقادهم أن الله عز وجل بدأ الخلق يوم الأحد، أن الله ابتدأ الخلق يوم الأحد، فأكرم الله هذه الأمة فهداها للعيد الأسبوعي الصحيح. وهل يوم الجمعة يطلق عليه عيد؟ نعم يطلق عليه عيد، لما رواه ابن خزيمة وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم. ولذلك نهينا من أن نصوم يوم الجمعة على الانفراد، أما على الاشتراك والجمع بين يوم قبله أو يوم بعده الخميس أو السبت فلا حرج. للحديث الصحيح في هذا المخرج في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على صحابية وهي صائمة يوم السبت، قال: صمت بالأمس؟ قالت: لا. قال: تصومين يوم الغد يعني يوم السبت؟ قالت: لا. قال: فأفطري، لأن يوم الجمعة يوم عيد. ويوم الجمعة له خصائص، ومنها أنه يوم عيد للمسلمين، ومنها أن الله خلق آدم يوم الجمعة، ومنها أن الله أسكن آدم الجنة يوم الجمعة، ومنها أن الله عز وجل أخرج آدم من الجنة يوم الجمعة. ومن الخصائص ليوم الجمعة أن الله عز وجل يقيم أو تقوم الساعة يوم الجمعة. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، بل كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو في آخر الليل في دعاء الوتر، يقول عندما كان يستفتح صلاة الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يقول: أعاني كثيرا، نسأل الله له أن يرفع كربه وأن يزيل همه. شوف المعاناة هنا، يقول: من فكر التكفير الذي التزمته زوجتي عن طريق أخيها، مكفرون، حتى وصلت أنها تحرم نفسها علي باعتبار أني كافر، ولا يحل للمسلمة أن ينكحها كافر. هذا معناه طب وتجلس في البيت ليه؟ إذا كانت تعتقد أن زوجها كافر يجب أن تفارقه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ترايا نارهما، لكنهم أتوا من الجهل، أتوا من الجهل. تكفرون ليش أنت وأخيك؟ قالت لأن الناس الوجيه في البلد يحتكم لغير شرع الله والناس موافقون له، وما داموا موافقين له فمن يتولهم منكم فإنه منهم، فأنتم كلكم كفار. نسأل الله السلامة والعافية. سؤال خفيف كده، لو كانت بين أيدينا نقول أنت تقولين إن الجمع المبارك هذا كله كفار لأنكم تعتقدون أن الحاكم كافر؟ قالت إيه وربي. قلنا لها إيش مسوغات التكفير للحاكم؟ هاتي الضوابط والقواعد التي بها تكفرين الحاكم. ثانيا، لو سلمنا جدلا أن الحاكم كافر، ما الذي يدريك أن المليار هؤلاء تحت رايته أنهم مقرون لكفره؟ ما في أجوبة. ولذلك من ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما. يا أخي راجعها مرة ومرتين وثلاثا لعلها تتوب على يديك، فإن لم تتب فطلقها. يغنك الله عز وجل. والنساء الأسوياء السليمات في عقائدهن كثر لله الحمد والمنة. يقول هل نبدأ النصارى بالسلام؟ لا تبدأوهم بالسلام، نص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب هذا قد يظهر لهم جفاء، قد يريد الواحد منهم أن يسلم فلا يسلم. سلام لا تسلم، لكن انظر إلى كلمات ترحيب وملاطفة غير السلام عليكم كمرحبا مثلا. فالأمر في هذا واسع، بأي نية بأي قصد، قلبي معي مع ربي مع المؤمنين ليس مع الكافرين من اليهود والنصارى، لكن مرحبا مرحبا. هذه يعني مشتركة بين المسلم وغير المسلم لكي يسلم أو لعله يسلم في مستقبل أيامه. يقول نهنئهم في أعيادهم وهم مجاورون لنا. لا تهنئهم في أعيادهم، لا تهنئهم لأعيادهم. وإذا دفعوا إليك بطاقات تهنئة استقبل ولا ترسل، استقبل ولا تطلب ولا ترسل، لأن الاستقبال معناها أعطاك الكافر بطاقة تهنئة، خذها واجعلها لمسودة تكتب عليها، لكنك تأخذها بنية أن مثل هذا اللين قد يؤدي إلى إسلامه في مستقبل الأيام، ولا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.